الشفاعة العظمى، فهي لنبينا صلى الله عليه وسلم دون باقي الأنبياء، وإلا فلبقية الأنبياء شفاعة، وللملائكة شفاعة، وللعلماء شفاعة، وللشهداء شفاعة، كما أن لرب العزة جل وعلا رحمة وشفاعة. روى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني سوى أنهم من أهل التوحيد، لأنه لا يمكن أن يخرج من النار مشرك، ولا أن يدخل الجنة مشرك، فالجنة حرام على الكافرين، والخلود في النار حرام على أحد من المؤمنين ولو لم يعمل خيرا قط. وأصل الشفاعة الشفع في اللغة اثنين والوتر واحد، فيقول شفع يعني جاء معه ليثنيه فيكون له شفيعا وطالبا له الرحمة والعافية. فالشفاعة يوم القيامة ليست وسيلة من وسائل المحسوبية، ولا وسيلة من وسائل أخذ حقوق الآخرين، ولا وسيلة من وسائل كتمان الحق عن الناس، وإنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى تفضل الله به على عباده، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يصح لك أن تقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا فتظن أن الشفاعة صورة من صور المحسوبية، وصورة من صور أكل حقوق الآخرين وكتمان إجرام المجرمين. لا، الشفاعة محض فضل من الله، هو سبحانه وتعالى الذي تفضل على نبيه بالشفاعة العظمى، كما تفضل على بقية الأنبياء بالشفاعة لأقوامهم، كما تفضل على العلماء بالشفاعة لمن يعني يشفعون له بإذن الله تبارك وتعالى، كما تفضل على الشهداء. هذه يعني محض فضل من الله تبارك وتعالى، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وأيضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، شرطين أساسيين. يبقى الشفاعة محض فضل من الله، هذا عنوان. ثم إنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون عنده لأحد إلا بإذنه، فيشترط الرضا عن المشفوع فيه، ويشترط الإذن للشافع. مش كل واحد يجي كده يوم يخش يقول لي أنا جاي شفيع لفلان، لا. من أنت؟ من أنت؟ إن الله حد من يكون شفيعا، وحد لكل شفيع حدا لا يجوز له أن يتجاوزه، لا يجوز له أن يتجاوزه. ثم إن الناس في الشفاعة ثلاثة على ثلاثة أقوال: ناس أهل الدنيا، منهم من يطلق الشفاعة بحيث يجعل الشفاعة لكل احد، بل للكواكب والاصنام والاحجار والاشجار وغير ذلك. ومنهم من ينكر الشفاعة، ومنهم من يتوسط. فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونهم عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. يقول لك اصل انا ذنوبي كتير ما اقدرش اخش على ربنا كده، لازم اروح لحد يوصلني لله. هذا هو المنطق بتاعه. ويقول لك انت تقدر تروح بس حتى لرئيس مجلس الاداره لوحدك، انت لازم تفوت على السكرتاريه والسكرتاريه تخش تستاذن لك وبعدين تخش، من غيرهم ما تقدرش تخش. فما بالك بقى لو رحت للمحافظ ولا رحت لرئيس الجمهوريه ولا رحت لمش عارف مين، فما تقدرش، لازم يكون حد يوصلك. فهم عندهم المشايخ ومعبوداتهم هم واسطتهم ووسيلتهم الى الله. هذا غلو زياد، وهذا وصف لله تعالى عياذا بالله بالجهل. من يستحق ان يشفع له ومن لا يستحق ان يشفع له، ووصف لله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالظلم، حيث انه يغفر لهذا لانه جاءه شفيع، ولا يغفر لهذا لانه لم يأتيه شفيع، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. اياك ان تقيس الله تعالى باحد من خلقه، او تشبه الله تعالى باحد من خلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه هي الفرية التي بها يضحكون على الجماهير، فيدخلون لهم اولا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ثم يضمون الى آل بيت النبي كل حجر وشجر وكل مقبور ووثن، ويدعون انه من آل بيت النبي، ثم يفتحون الباب للشرك بالله عن طريق هؤلاء الاولياء او هؤلاء الذين ادعوهم انهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يقع الناس في الشرك. فاذا تكلمت عن الشفاعة والوسيلة وانه ان هذا لا يجوز وهذا يجوز، يقول لك شوف ما بيحبوش النبي، السنية دول بيكرهوا النبي وبيكرهوا آل البيت. والسنية اكتر ناس يحبوا النبي ويحبوا آل البيت الحقيقة، لان المحبة ليست بالكلام، لكن المحبة اتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة طاعة. ادعى قوم محبة الله، يقصد اليهود والنصارى، فقالوا نحن ابناء الله واحباؤه، الله محبة، فابتلاهم الله بهذه الآية. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن تدعي محبة الاله ثم تعصيه وتعصي من ارسله وتخالف شريعته، هذا كذب واحتيال. تعصي الاله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. ان كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. والله يقول لنبيه ان يقول لقريش قل لا اسألكم عليه من اجر الا المودة في القربى. يتشدق بهذه الآية ايضا، الذين يدعون محبة اهل البيت ويدعون انهم اهل الصفوة او اهل التصوف وانهم محب الصالحين، فيقولون هذه الآية يضحكون بها على الجماهير، والآية في غير محلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش لما داد أذانه ولأتباعه، قل لا أسألكم عليه من أجر، أي لا أريد منكم أجرا على ما جئتكم به من الهدى ولا ما دعوتكم إليه من الرشاد، ولكن اذكروا أن لي عندكم رحما فلا تؤذوني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم بطون قريش وأعلاها نسبا، فما من أحد من قريش إلا ويمد بنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب، لا أريد منكم أجرا، لكن اصرفوا عني أذاكم فإني لي عندكم رحمة. فاستخدام الآية دي في وجوه الذين يأمرون بالمعروف ويدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك بالمشايخ والأوثان والأشجار وغير ذلك محض افتراء. ولذا أقول لك أخي الحبيب وأكرر أنه ما من مسألة إلا وتحتاج لدليل، لكن الدليل يجب أن يكون صحيحا في نفسه ويجب أن يكون صحيحا في الاستدلال به. فهذه آية قرآنية نعم، لكن موقع الاستدلال خطأ، كما يستدلون بقوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب فين الدليل للفلاد ده؟ الآية إخبار، الله يخبر أن أولياءه لا خوف عليهم فيما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات. وأما من صفاتهم أنهم لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة، يراها هذا الرجل الصالح أو ترى له، ولهم كذلك البشرى في الآخرة أنهم من أهل الجنة. فأين استدلالكم بالآية؟ أنكم تجيزون بها عبادة هؤلاء الأولياء أو التمسح بقبورهم أو شد الرحال إلى قبورهم أو إقامة الموالد لهم أو ارتكاب كل أنواع المناهي والفواحش في احتفالاتكم بموالدهم. فين الدليل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم يستدلون بها على أن الأولياء هم أهل القبور وكذبوا. فكم لله من ولي يدب على ظهر الأرض إن لم يكن العلماء هم أولياء الله في الأرض فليس لله ولي، فليس لله ولي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله، لأنهم يدلون الناس على الله ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويوضحون لهم الحق من الباطل. هؤلاء هم أولياء الله، لا هؤلاء المجانين والزمن والمخابين الذين يصفهم هؤلاء الضلال أنهم أولياء لله. فتراهم يشيرون لمن يسير في الطرقات عارية لجنون في عقله وخبث، أو لا يؤدي الصلاة أو يرتكب أي شيء أو يكلم نفسه أو يضرب ويبطش، فيقولون دعه إنه ولي سيبه، كأن الله يصطفي من خلقه هؤلاء الزمن والمجانين. هذا سب لله، هذا سب لله. انظر إلى أي واحد من أهل الدنيا ذو مكانة وذو رفعة، من يصطفي من الناس فيجعلهم حوله ويجعلهم أهل الوساطة والحجاب بينه وبين الناس؟ إنه يصطفي العقلاء ويصطفي أهل الشرف وأهل النسب وأهل العلم والفقه، لا أن يتخذ من هؤلاء المجانين والزمنة خاصة له. كيف هذا؟ فهؤلاء يستدلون بالقرآن الكريم في غير محل، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي، وهؤلاء أولياء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو أنك ذهبت إلى أي مكان وسألت الناس والله دلوني على ولي من أولياء الله هنا، يقول له لو مشيت كده تلاقي الحسين، ومشيت كده تركب كده تلاقي مش عارف ايه، وتروح محافظة كده تلاقي الدسوي، ومحافظة كده تلاقي البدوي، ويبتدي يدله على أكثر من 6300 وثن يعبد من دون الله في هذه البلاد المصرية. ده اللي معروف، اللي معروف بإحصائيه، هو ده المعلوم عند الناس. الولي هو من مات وجعل على قبره قبة ومقصورة وضربت له مواعيد لمواليده أو لميلاده، مولد سيدي فلان ومولد سيدي فلان، وكل ما تتخارط مع الجماعة دول مش هتلاقي وقت لترعى فيه أولاد، لأن كل أسبوع عندهم في حتة مولد، إن لم يكن كل يوم كل مكان مولد. هؤلاء هم أولياء الله عندهم، من مات وجعل على قبره قبة وضرب له ميعاد في العام للاحتفال. وربما تجد من هؤلاء من له أكثر من قبة، في مصر قبة واثنين، وفي العراق قبة واثنين، وفي دمشق وغير ذلك، قباب أصنام. هي نعم أصنام كما كان يتخذها أهل الجاهلية، يعمل صنم كبير ويصغير ويبيع ويبقى في كل بيت صنم، يعظم من دون الله ويعبد من دون الله. وما العبادة إلا التعظيم، وما العبادة إلا الطاعة، وما العبادة إلا الخضوع، وما العبادة إلا الركوع أو السجود، هي دي العبادة. وما العبادة إلا الطواف، إلا نذل، اقتطاع من مالك من أجله، واقتطاع من وقتك من أجله، وذبح له، مش ده كله عبادة؟ الذبح عبادة، والنذر عبادة، والطواف عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والركوع عبادة، والطواف عبادة، والسجود عبادة. إنها عبادات. والناس تظن أن العبادة قاصرة على صلاة ذات ركوع وسجود، هذه العبادة، وما يعرفش أنه لما يقتطع جزء من ماله من أجل فلان كأنه يعبده، أو هو يعبده، لك ده نذر لسيدي فلان ما أقدرش ما وفيش بيه. ولما يجي واحد يحلم أحلام وحشة يقول له أنت عارف نذر الحد، شوف كده روح حد أي حد من الأرياف، ولا زال هذا باق في المدن. أيضا واحد بيحلم بأحلام مفزعة، أو امرأة بتحلم بأحلام مفزعة، أو بتشوف في المنام، أو شوف المنام إن ولده يؤخذ منه، فقول له أنت كنت نادر لابنك ده نادر وصغير لحد وما وفتش، قول له والله ما فاكر، شوف كده تكون كنت نادر نادر الحسين ولا السيدة ولا البدوي، أصل ده نتيجة إنك ما وفتش بالنادر، الشيخ غضبان عليك. ما هذا؟ أهناك شرك أعظم من هذا؟ من الذي يغضب على الناس ومن الذي يرضى عنه؟ هؤلاء أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، هم يخلطون الأوراق ويضحكون على الشباب وعلى من ليس له علم، يقول له ده محبة النبي ومحبة آل البيت ومحبة مش عارف ايه، وتعالى خطوة خطوة، ثم تجده وقع في كل الوان الشرك. ودايما يدخلوا مسألة الوسيلة والوسط، لازم يكون في وسيلة وسط، لازم يكون في بينك وبين ربنا وسيلة وسط، هتقدر تخش كده عليه بذنوبك دي وخطاياك، ده انت كلك ذنوب وخطايا مش مكسوف من ربنا، لازم تتخذ لك شيخ يبقى وسط بينك وبين ربنا. في شرك ثاني غير ده؟ ما هو ده الشرك؟ هو ده اصل الشرك. لما قيل للمشركين لما تعبدوا هذه الاصنام، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وايضا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هو دي الحجج بتاعتهم. ويكفي ان الله تبارك وتعالى كان في قضية الدعاء بالذات، في قضية الرجل الممتلئ بالذنوب والمعاصي، لمن يلجأ؟ الى الله. ليس له احد الا الله، لازم يرجع الى الله، ولازم ان يدعو الله فقط، وليس بينه وبين الله وصفه. قال تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يبقى مش محتاج وصف، مش بعيد هو علشان تاخد له وسيله مواصلات ولا تتخذ له واسطه تدخلك عليه، ولا هو بظالم فيفتح لهذا لان معه واسطه ويغلق على هذا لان ليس معه واسطه. بل الكل اذا قال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، ايا كان هذا العبد، والله انه ليستجيب للكافر اذا قال يا رب، انه يطعمهم ويسقيهم ويعافيهم من امراضهم على ما هم فيه من الشرك، واذا لجا احدهم اليه استجاب الله له لانه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، رحمن الدنيا والاخره، جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا يتراحم به الخلق، كل الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تؤذيه. مع هذه الرحمة العظيمة الكاملة الشاملة يحتاج لواسطة لتدخلك عليه؟ كلا والله. فلا يضحك عليك احد هؤلاء ويفسد عليك قلبك ودينك، انت بينك وبين الله واسطة فقط لتعرفك بالله، رسول الله هو ده الوسيلة والواسطة الوحيدة، لانه جاء من عند الله ليعرفنا على الله، فبغير طريقه لن تعرف الله، ومش بذاته انما بما جاء به لانذركم به ومن بلغ، للوحي الذي انزله الله عليه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس 40 عاما ولم يصبح رسول الله الا حينما انزل عليه كلام الله. يبقى الفرقة الذين غلوا في مسألة الشفاعة فجعلوا كل معبود يعبدونه وكل شيخ يتخذونه شفيعا لهم وواسطة بينهم وبين ربهم كالشفاعة المعروفة في الدنيا، فهؤلاء قد ضلوا الطريق. فرقة تانية على النقيض، المعتزلة والخوارج، أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، فقالوا يشفع الزكاة الكبائر ومرتكب الكبيرة كافر وخالد في النار. يعني هم حطوا القاعدة ثم حاكموا الشرع إليه، هم اللي ابتدعوا البدعة وبعدين حاكموا الشرع إليه. ومين قال لكم ان مرتكب الكبيرة كافر؟ من قال؟ أقال الله ذلك؟ إذا لمن يفتح باب الرحمة ولمن يغفر؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هؤلاء يئسوا من رحمة الله فيأسوا خلق الله من الله ومن رحمته، لكن الله رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فضل الطريق. الخوارج ضل الطريق لأنهم كفروا مرتكب الكبيرة وزعموا أنه خالد في النار، والمعتزلة لم يكفروا مرتكب الكبيرة لكنهم قالوا أنه في الآخرة في النار خالد مخلد فيه. طب في الدنيا كافر ولا في منزلة بين المنزلتين؟ لا هو كافر ولا هو مؤمن. طب ايه كده في الوسط، في نص السلم، لا اللي فوق شافوهم ولا اللي تحت ايه شافوه. تأليف، تحكيم للهوى، وضعوا قاعدة وحكموا الشرع له، لكن الله تبارك وتعالى بين في كتابه الكبير أنه يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالذي يغفر في الدنيا كل الذنوب أيا كانت الذنوب حتى الشرك ما دام العبد تاب إليه قبل أن تصل روحه إلى الحلقوم فإن الله يغفر، فإنه سبحانه وتعالى في الآخرة يشفع ويشفع من شاء في من شاء. هذه من هذا. إيه دي الفرقة الثانية؟ فرقة فتحت الباب على مصراعيه للشفعاء وزعمت أن الشفاعة هي كأحوال الناس بعضهم مع بعض في الدنيا في الوساطة وغير ذلك. والفرقة الثانية منعت الشفاعة تماما وجعلت الشفاعة ليس لها مكان في الآخرة إلا الشفاعة العظمى للقضاء بين الخلق فقط. لكن أهل السنة والجماعة دائما أهل السنة والجماعة وسط يا أخوان، ومش وسط بمزاجهم عشان ما حدش يفهم غلط. لما أقول أهل السنة والجماعة وسط مش كل حاجة بقى فيها غلو في الطرف ده وفيها غلو في الطرف ده يوم أهل السنة واخدين الوسط بتاعهم، لا. أهل السنة وسط بمعنى أنهم أهل الحق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية هو اتباع الحق، هو دي الوسطية. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك ليه؟ لأنهم اتبعوا الحق، اتبعوا الشرع. فإن الكتاب والسنة لم يأتي بطريقة هؤلاء ولا بطريقة أولئك، وإن الكتاب والسنة قد جاء أن هناك شفاعة ولكن بشروط. الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، ولا تكون إلا بعد رضا عن المشفوع فيه اللي هو الحد، يعني أن الله يحد للشافع حدا لا يتجاوزه يوم القيامة، يقول له اشفع في اللي صفته كذا بس، في اللي عمل كذا بس، ده حد لا يقدرش يتجاوزه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره كذلك، يعني من الأنبياء والشهداء والعلماء. لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له، واحد. اثنين، ويحد له حدا اللي هو ايه؟ الرضا عن المشفوع فيه. يبقى لازم يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتوني صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول يا محمد أو أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا 3 مرات. يبقى لحد كده انتهت مسألة الايه؟ الشفاعة. اما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة ملحقة بالشفاعة، اما الاستشفاع بالنبي يعني طلب شفاعته. الاستشفاع السين هنا سين ايه؟ سين الطلب، طلب شفاعته. انت تروح له تطلب منه ان يدعو لك الله. واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محظور من وجهين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين الناس جاز لك أن تذهب إليه وتقول كما قال الله تعالى ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للرجل أو للمرأة أو للمسلم أو لأي إنسان كان دخل الإسلام يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، كما جاءت المرأة السوداء تقول له يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، وجاء رجل الأعمى صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، وجاء فلان وقال صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون معك في الجنة، وجاء فلان وجاء فلان آخر. هذا جائز لا شيء فيه، هذا جائز لا شيء فيه. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الذهاب إلى قبره فأقول يا رسول الله إني أستشفع بك على ربي ادعو الله لي أن يغفر لي؟ لا لا، لأنه لن يصح ذلك عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الطريق صحيحا لأخبرنا رسول الله به، ولو كان هذا الطريق معمولا به لنقل لنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله بين في كتابه الكريم أن بعد موت رسول الله لم يبقى إلا استغفار الإله، طلب المغفرة مباشرة من الله، كما جاء في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم استغفرون وأنت فيهم، فأنت وأنت حي بين أظهرهم أمان لهم، فإذا مت فالأمان معلق بالاستغفار، لا أن يأتوك إلى قبرك فيقولون ويقولون. فالرواية مشهورة عند كثير من الناس وربما يلوكها كثير من الخطباء والوعاظ على المنابر وهم لا يدرون حقيقتها، رواية الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقال يا رسول الله إني سمعت الله تعالى يقول في كتابه الكريم ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وها أنا جئتك أستغفرك أسألك أن تستغفر لي الله. قال الكلمتين دول ومشي، وكان فيه واحد قاعد جنب يعني قريب قاعد في الروضة وإذا به يعني يغفو إغفاء نوم يكبس عليه فجأة كده، ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فيقول له يا فلان، لا أذكر اسمه الآن، يا فلان قم واذهب خلف هذا الأعرابي وقل إن الله قد غفر لك، إن رسول الله يقول لك إن الله قد غفر لك. وهذه الرواية مكذوبة وليست بصحيحة ولا تمت إلى إسناد صحيح بصلة، ولا يحل لأحد أن يرويها لأنها فتح باب عظيم إلى الشرك بالله وإلى تعظيم القبور، ولم ينشرها ولم يقولها ولم يفتريها إلا الذين يعظمون القبور ويعظمون عبادة المقبورين. للأسف سمعت يعني الشيخ الأزهر كان بيفسر بعض آيات، هو ماشي في تفسير كل يوم كده من الساعة 10 تقريبا، فجاب الآية اللي في سورة النساء دهية وبعدين ذكر فيها هذه القصة ولم يعلق عليها، ومن باب التعمية على الجماهير قال وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره وراح راوي له القصة دون أن يذكر تعقيب ابن كثير عليه، ولا مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذا، ولا مذهب أهل الحديث في قبول الخبر ورده، وطبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يصح أبدا بحال من الأحوال. ولو أن هذا الأمر صحيح كان الصحابة رضي الله عليهم هم أولى الناس، لأن أحب إنسان إلى قلوبهم رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، هكذا قال عمر وهكذا كان يقول أبو بكر وهكذا قال عثمان وعلي وكل الصحابة كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم وكل ما يملكون، فكيف لا يفعلون هذا؟ فلما لم يصل إلينا خبر أنهم جاءوا إلى قبره مرة وقالوا هذا الكلام أو فعلوه دل ذلك على أنه ليس هذا هو طريقة النبي وليس هو هديه وليست هذه سنته، بل الواجب أن يلجأوا إلى الله تعالى كما سنذكر الآن في قصة الاستسقاء بالعباس عم نبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب في هذا الأمر. يبقى ما يجوز الواحد أن يقول يجوز الواحد أن هو يروح للرجل الصالح ويقول له ادعي لي يا فلان كما كان بعض الصحابة يزال عليه وسلم يقول له ادعي لي يا رسول الله فهو حاج، أما بعد موته فلا، لا يذهب إلى قبره ولا يجعله في يعني من خلاله دعاء. ولا يجوز أيضا أن تقول بحق فلان اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق فلان أو بحق فلان. ليه؟ أولا لأن الباء هنا باء القسم، ولا يحل ولا يجوز أن تقسم بغير الله، باء القسم هذا من باب الايه؟ أنه أقسم بغير الله تعالى، لا يجوز أن تقسم بغير الله. الثاني هذه أيضا من الأكاذيب، يعني الأخ بيذكرنا هنا أن سيدنا آدم حينما وقع في الخطيئة هل فرفع رأسه فوجد مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال اللهم إني أسألك بحق محمد أن تغفر لي، فقال وما أدرك ما محمد ومن أعلمك به، فقال رأيت مكتوبا على العرش كيت وكيت. هذا من الكذب الصراح على الله وعلى رسوله، فلم يصح هذا عن رسول صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن آدم عليه السلام، بل إن الله أثبت الكلمات التي استغفر آدم بها ربه، وإذ فتلقى آدم من ربه كلمات، شوف تلقى آدم من ربه مش هو اللي شاف مكتوب، عشان الكذابين دائما القرآن بيظهر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إذ ربنا علم آدم كيف يتوب إليه وكيف يقول. الكلمات مذكورة في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه الكلمات لا فيها محمد ولا فيها موسى ولا عيسى ولا فيها أي شيء، إنما هو مباشرة بينه وبين الله استغفار، ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف بالذنب، وإن لم تغفر لنا وترحمنا إقرار بأنه لا يملك المغفرة والرحمة إلا الله لنكونن من الخاسرين، اعتراف بالافتقار إليه جل وعلا. يبقى تعترف بذنبك وتعتقد أنه لا يغفر إلا هو، وتقدم بين يديك الذل والانكسار إليه والافتقار إليه، اعلم أن المغفرة مقرونة بهذا الدعاء، سيغفر لك ما دمت قد اعترفت، يستوجب العفو الفتى اذا اعترف، ما دام اعترفت يغفر لك، وما دام اعتقدت انه لا يغفر الا هو يغفر لك، وما دام افتقرت بين يديه رحمك سبحانه وتعالى وغفر لك. نعم بدون ايه؟ ما هو الاعتراف معناها انك انت يعني اذنبت وندمت، انك انا ندمت، ما هو الواحد يعترف ازاي؟ انت هترفع عينيك وتقول يا رب انا اذنبت ذنب اغفر لي، ليه؟ عشان انت حز في نفسك ما وقعت فيه من ذنب وندمت عليه، لا لازم يندم، ما هو الندم توبة كما جاء في الحديث الندم توبة، فالاصل الندم، الاصل الندم. يبقى ما ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هم جم ليه؟ لأنهم ندموا على ما ارتكبوه من ذنب وطلبوا المغفرة، فجعلوك يعني شفيعا لهم وأنت وفي في حياتك، ولأنهم يؤمنون أن دعائك إيه مقبول، فهو الأصل لازم يندم، فدم ندم الندم توب، وقدم بين يديه يعني الانكسار والافتقار وغير ذلك، ومع اعتقاده التام ان الله يغفر الذنب ويأخذ به فإن الله يغفره. لا، أذنب عبد ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي. شوف بالك وخبال كلام، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. طبعا طلب المغفرة دل على الندم. يبقى اعتقاده أن لأحد على الله حقا لا ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه. يبقى مش كل حاجة تقول ده حق رب، ده حقني على ربنا. ألا إن الحقوق التي كتبها الله على نفسه هو الذي أحق نفسه بها، فيش حد من خلقه أبدا أحق بها. كذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله، لقوله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من الذي أثبت هذا الحق على الله؟ الله، هو ربنا كتب على نفسه كده. كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه نصر المظلوم، هو الذي كتب أنه لا يدخل لا يبقي في الجنة موحد في النار موحد، هو الذي كتب على نفسه أنه ما عبد عبد ربه ولم يشرك به شيئا إلا أدخله الله الجنة، هو الذي كتب على نفسه هذا، لم يكتب أحد من خلقه عليه هذا ولم يحقه عليه. وكذلك ما ثبت الصحيحين من قوله لمعاذ، قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه هو رديف، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب يعني على الله بكلماته التامة، ربنا هو الذي كتب على نفسه هذا ووعده الصادق، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيء. في حد مننا يستحق حاجة؟ والله لو عاملنا الله بعدله لدخلنا جميعا النار، لكنه يعامل عباده بالفضل والرحمة سبحانه وتعالى. فإنه لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنا لا يصلح أن يقسم به. فإذا كان حق الموحدين على الله ألا يدخلهم الجنة، يعني إيه؟ يعني لا يعذبهم، فهل يجوز أن أقول اللهم إني أثق بحق الموحدين عليك؟ ها؟ يبقى هنا وترك تعذيبهم معنا لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصره الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو الذي كتب هذا الحق على نفسه، لا أن العبد يستحق هذا، لا أن العبد يستحق هذا. ومع هذا جاء الحديث به يا اللهم إنه نصر المؤمن حق عليك فأسألك بحق نصر المؤمن عليك. لا، التزم السنة، شوف النبي قال ايه وعمل ايه وعمل زيه حتى لا تتعدى الحد. فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل إذ يقول ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك؟ واحد يسأل يقول لك طب ايه الفرق، طيب بحق السائلين وايه الفرق ما اقول بحق نبيك او نحو ذلك؟ فالجواب ان معنى قوله بحق السائلين عليك انك وعدت السائلين بالاجابة، وانا من جملة السائلين فاجب دعاء، بخلاف قولي بحق فلان، فان فلانا وان كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاء. وأي مناسبة في هذا؟ وأي ملازمة لكون عبدك فلان من عبادك الصالحين أجب دعاء؟ إيه المناسبة؟ إيه العلاقة؟ مفيش علاقة. لكن لما تقول بحق السائلين عليك، أي أنا يا رب أحد السائلين وأنت كتبت على نفسك أن تجيب السائلين فأجب دعاء، هذا معنى بحق السائلين. أما بحق فلان فكأنك تقول اللهم إن فلانا من عبادك الصالحين فأجب دعاء. إيه المعنى كده؟ فين السؤال؟ أو فين سين الطلب؟ فين سبب إجابة الطلب؟ لكن لما تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك أن تغفر لي، كلام سليم. لأن ده هيجي فين؟ هيجي في التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يبقى سألوا الله بإيمانهم بنبيه صلى الله عليه وسلم، ده عمل صالح عملوه. إنما يقول اللهم إني أسألك بحق فلان فهذا لا محل له في الدعاء، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعد الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا؟ وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، اعتداء بتعتدي في الدعاء أو بتتعدى الحد. يعني معنى الاعتداء يعني تعديت الحد الذي حده الله لك في أدب الدعاء. وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. طرقية لما طرق يعني طرق صوفية، يقول لك اعمل له حرز، الله ابني ده كل شوية يحصل له مشكلة اعمل له حرز يا عم الشيخ، يوم اعمل له حرز مكتوب في الحرز ايه؟ بحق فلان وبحق فلان وبحق فلان. ها كل سارد كل الملائكة وسارد كل الانبياء وسارد الصالحين وسارد اشياء لا يعلم حقيقتها ولا يعلم ما هي، ربما تكون اصناما او اوثانا او كواكب او نجوم او جن، يقول لك بحق فلان وحق فلان وحق فلان. فهذا كله من بدع هؤلاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه احدا من اصحابه. نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بحق، انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ربه بحق لا اله الا الله، لم يثبت هذا. احنا نلتزم دائما في الدعاء يا اخوانا، التزم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عشان تخرج من المشكله. هتلاقي كتاب مثلا اسمه مفتاح المفاتيح، كتاب قد كده، خدت بالك؟ يقول لك ده كتاب عظيم مليان احاديث ومليان ادعية جميلة اوي. كل الاحاديث اللي في هذا الكتاب الا القليل احاديث موضوعة وضعيفة ومكذوبة، وهو من الكتب المدسوسة في الاسلام. كل الادعية او غالب الادعية اللي موجودة في الكتاب دوت غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفاية اول الادعية اللي موجودة في القرآن الكريم وفي السنة، انت بس لو التزمت الادعية اللي موجودة في الكتاب والسنة لن تجدها فارقت اي شيء تتمنى ان تدعو به في نفسك. احد الصحابة شاف النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا اطال الدعاء، ابو بكر الصديق يطيل الدعاء ويدعو بكلمات كثيرة وهو مش حافظها، وسيدنا معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، انا ما اعرفش انتوا بتقولوا ايه في الدعاء ولا احسن ما تقول ولا انت ولا معاذ. قالوا طب انت لما بتدعي بتقول ايه؟ قال اقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال حولها نذنب. هو ده الهدف النهائي من كل الادعيه العظيمه اللي الناس بتقولها. كل الادعيه لو صفتها كده هتلاقيها في الاخر ايه؟ أن تكون من أهل النجاة يوم القيامة وأن تكون من أهل الجنة. لا يعذبك الله بنار بل يرحمك ويدخلك جنته. هو ده الهدف من كل دعاء. انت بتدعو دعاء كده؟ حتى لو دعوت الله تعالى بالعافية في الدنيا فإنما تدعوه أو تسأله العافية من أجل أن يعافيك أيضا في الآخرة. فإذا عافاك في الدنيا فأنت إن شاء الله أهل المعافاة في الآخرة. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها خد بالك على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. احنا في شرطين يا اخوانا، لما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بتشترط على نفسك شرطين وبتحط لنفسك حدين. ايه هما؟ الاول الا تعبد الا الله، الثاني الا تعبد الله الا بما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تيجي تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ثم بعد ذلك تبتدع او تتبع المبتدعين وتؤلف وتتبع الهوى، ما ينفعش. انت كده كانك تنقض لا اله الا محمد رسول الله، بتنقضه. يبقى علشان تقول صح لا اله الا محمد رسول الله يبقى لا تعبد الا الله ولا تعبده الا بما شرع على لسان رسوله. بدل ما تكلف نفسك تقول ايه رايك يا عم الشيخ في الدعاء ده وتقرا الادعيه بتاعتك، لا ريح نفسك، شوف كتاب مثلا في ادعيه الانبياء او ادعيه القران الكريم او ادعيه السنه او عمل اليوم والليل او كتاب الوبل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم او صحيح الدعاء او غير ذلك من الكتب قد اشتملت على الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة. ريح نفسك بقى، التزم الأدعية في الكتاب والسنة وخلاص، ولا تشغل قلبك وبالك بغيرها. فالشيطان دايما عايز يفسد عليك كل حاجة، يقعد يخليك تألف دعاء وبعد تقولها والدعاء ده صح ولا غلط. طب انت ريح نفسك من الأول، ارتاح وريح الآخرين والتزم ما جاء في الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الدعاء من أفضل العبادات كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة في حديث ضعيف. الدعاء هو العبادة، وده موافق لكل الآيات القرآنية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. يبقى اعتزلكم وما تدعون فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء هو ايه؟ قال الله تبارك وتعالى ايضا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو ايه؟ العبادة. ولذلك لا يصلح بحال من الاحوال ان تتخذ وسطا وسيلة في قلب الدعاء وانت تدعو الله، ولا ان تدعو معه غيره ولا ان تدعو غيره. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء الوسائط والشفعاء والأولياء الذين يتخذونهم وسائط أو يدعونهم مباشرة هم أفقر ما يكون إلى الله. انت راح تدعو الحسين والبدوي، ده الحسين والبدوي أفقر إلى الله منك إليه، ده هو محتاج لحد يدعي له. ولذلك لما تخش القبور في حد أحسن من الصحابة يا اخوانا؟ ها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخش مقابر البقية كان بيدعوهم ولا بيدعي لهم؟ الصحابة لما كانت بتخش مقابر البقيع وفي مقابر البقيع أطهر ناس على وجه الأرض بعد رسول الله وأحب خلق الله إلى الله وقوم رضي الله عنهم بذلوا نفوسهم وأموالهم ومهجهم لله ورسوله، وبالرغم من ذلك كان كل اللي يخش مقابر بقيه، حتى الناس اللي بتخش دلوقتي بعد تروح تحج وتروح المقابر تزورها، تقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ايه كمان تعالى صلى يقول اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد، وهكذا كان يدخلون القبور يدعو لهؤلاء المقبورين، انما عكسها الان هؤلاء المجانين فيدخلون القبور، اقصد اماكن هذه الاوثان التي جعلت اوثانا، فيدعونه يقول لغتني وجيت لك وسؤتك على الله ويم العواجز ويا سندي ويا مددي، وجيت لك في حاجة واوعى تخزلني، ويكتب شكوته في ورق وحطها في الصندوق، ها شكوى من العبد فلان الفلاني الى ولي الله الشافعي، سؤتك يا شافعي على الله عشان يغفرني، سؤتك يا شافعي على الله عشان يشفي ابني. كلام ينفع بقى؟ هذا توحيد؟ أهذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاء رسول الله ليحررنا من عبادة العباد فيجعلنا لا نعبد إلا الله ولا نلجأ إلا إليه، لا نرجو أحدا سواه ولا نخاف من أحد غيره، كل ما كان قلبك خالص لله كل ما كنت عايش فرحة وسعادة، وكل ما كان قلبك فيه دخل وشرك مع الله وشريك مع الله كل ما كانت الحياة ضنك ضنك. كم تعبد يا فلان؟ لما جاء رسول الله عليه وسلم ليسلم قال له كم تعبد؟ قال له أعبد سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال فإذا اشتد بك الأمر فلمن تلجأ؟ قال ألجأ للذي في السماء. قال فأنا أدعوك للذي في السماء. عايزك تبقى خالص لله، مفيش في قلبك حد غيره، علشان تحسن عبادته وتلجأ إليه لجوء الصالحين، يبقى الدعاء أفضل العبادة. عشان كده احذر أن تصرف شيئا منه لغير الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد. شوف حبل الوريد اللي هو العرق ده، الوريد ده اللي بيوصل الدم من القلب للمخ حتى تظل على قيد الحياة، فإذا ما منع تدفق الدم من القلب إلى الدماغ مات الإنسان، الموت الدماغي ده خلاص ما دام وصلش له خلاص هينتهي الإنسان ده شوية وقلبه يتوقف ويموت. فهذا حبل الوريد اللي فيه حياتك الله أقرب إليك منه، أقرب إليك منه. فلو قلت يا رب قال الله لبيك يا عبدي، فلماذا تلجأ إلى غيره أو تسأل سواه؟ أما إن كان مراد الذي يقول أسألك بحق فلان وحق فلان، الإقسام على الله بحق فلان، فذلك محظور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز. يقول له حلفتك براس أبوك، ينفع؟ ما ينفعش، لا راس أبوه ولا راس العمدة حتى. إنما يقول له أقسمت عليك بالله، لأنه لا يقسم إلا بعظيم، والله هو العظيم سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإقسام بالمخلوق على المخلوق، فكيف يجوز الإقسام بالمخلوق على الله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه رضي الله عنهم أجمعين، يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة محمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. وهذا الأثر أيضا ليس بصحيح، أثر الموضوع لم يصح عن عصا أنه قال اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك أو بمعقد العز من عرشك، لم يصح هذا أيضا. فلا يجوز السؤال سؤال الله تعالى بحق شيء خلقه نبيا كان أو ملكا أو بيته المحرق ومشعره أو غير ذلك، ولا أيضا يسأل بمعاقل العز من عرشي ولا بعرش ولا بكرسي. وطارة يقول الداعي اللهم إني أسألك بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءه، وهذا أيضا محظور. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يدعو له وهم يؤمنون على دعائه كما جاء في الاستسقاء. واحد يقول الله لما نقول له مثلا لا تسأل الله بجاه النبي، يقول لك شوف شوف الراكب بقى النبي ملوش جاه عند النبي، بقى النبي ملوش مكانه. أنا ما قلتش كده، رسول الله ذو وجاهة وذو جاه وذو مكانة عظمى عند الله، لكن الله لم يبلغنا على لسان رسوله ذو الوجاهة أن نسأله بوجاهته، ما قلناش كده. كيف أنكر وجاهة رسول الله ومكانته وقد وموسى عليه السلام ذو وجاهة وذو مكانة عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة من موسى عليه الصلاة والسلام، حيث يقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهذا إثبات لوجاهة النبي موسى عند الله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذو وجاهة أعظم وأعظم، لكن بالرغم من ذلك لم يشرع لنا الله على لسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن نسأله بجاه فلان أو فلان. هو ده دي القضية. يعني لما أقول لك ما ينفعش تعمل كده مش معناه أنه ما بطعم في فلان، بقول لك هذا غير مشروع. لما أقول لك ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في الميكروفون مش معناه أن أنا بنى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بكره النبي، بقول لك ده مش مكانها مش موضعها. زي ما بقول لك ما تقراش قول الله واحد ولا اي سوره من سور القران وانت راجع او انت ساجد، فالركوع والسجود اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاسالوا الله تعالى من فضله. فما ينفعش انك تقرا القران هنا ولا هنا، على الرغم ان قراءه القران اعظم الذكر، فكل حاجه لها موضعها. فلما اقول لك ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان في الميكروفون لانه ليس من الاذان وليس جزء من الاذان، انما هذا مشروع لكل من سمع الاذان وللمؤذن، ولكن بينه وبين ربه، هذا ليس طعما في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل مساله في الدين اهل الهوى دائما لما تيجي تنهاه عن شيء مخالف للشرع او عن بدعه من البدع هو يقع فيها يقول لك شوف بكره اولياء الله، شوف بكره النبي، شوف بكره اهل البيت، شوف بكره مش عارف الصلاه على النبي. انا مش قصدي كده ابدا، انا لا اقصد هذا، انما اقول لك ان هذا لم يشرعه الله، وانت اخذت العهد على نفسك والزمت نفسك انك متى اسلمت التزمت ما امرك الله به ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أي لا أعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب في الاستسقاء سيدنا عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج يستسقي هو والصحابة ومعهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم تقدم العباس ورفع يديه ودعا الله وأمن أبو وأمن عمر ومعه بقية المسلمين والصحابة وغيرهم حتى لم ولم ينتهوا بعد من الدعاء فنزل الإيه المطر. نزل المطر. يبقى هنا توسلوا بدعاء مين؟ دعاء سيدنا العباس. وليه؟ لأنه كان أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولأنه كان أرجى أن يقبل دعاؤه، نعم، وإن كان هناك في الصحابة أيضا من يقبل دعاءه، لكن دائما في مسائل الاضطرار ها بنقدم المضمون، يعني ده مضمون كذا في المية. لأن عصر ألف حديث العم صنو الايه الأب، عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه. العباس ها كأنه والد النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم انه بينهم حوالي 4 سنوات. ها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباس جدا، وكان يرى في العباس الخير الكثير، وفعلا عباس كان كذلك. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يقدمون زي الوقت كده عاد. انت دلوقتي لو في مثلا صلاة استسقاء، من تقدم يدعو فيؤمن الناس من ورائهم؟ بتقدم من يكون اهلا للدعاء، ان يكون اهلا للدعاء لا غير ذلك. نعم. انا اكتفي على هذا القدر، ان شاء الله المرة الجاية نتكلم عن التوسل والوسيلة بصفة عامة حتى يكون هناك وقت الاسئلة. نعم. نعم هذا الحديث صح عن عصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل ويقول هل يجوز العذر بالجهل في مسائل الشرك ويظهر من خط الكاتب والسائل يعني أنه يعني مستوى التعليمي قليل، وأخشى أن يكون هذا السؤال أدخل عليه من أهل البدع، بدعة التكفير وغيرهم من الغلاء الذين يشبهون الخوارج الذين كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول له إن الله تعالى يعذر كل من لم تصله الحجة الرسالية، أي حد ما وصلتوش الحجة الرسالية، سواء الحجة الرسالية العامة أو جزء من الحجة الرسالية، فإنه يعذر عند الله. وهذا لا يمنع أن ندعو هذا وذاك إلى الله. فلا يشغلك مسألة هل هذا معذور بالجهل ولا مش معذور عن أن تدعوه وتدعوه برفق، ولا يحل لك قبل أن تدعوه أن ترميه بالشرك والكفر. لكن يجوز أن تقول من فعل كذا وكذا فهو مشرك، أو الفعل الفلاني والقول الفلاني من الشرك أو الكفر، لكن لا يجوز لك أن تكفر فلانا بعينه إلا أن تتحقق شروط وتنتفي موانع. فالعذر بالجهل ثابت في حق من وقع في فعل من أفعال المشركين والكافرين، أو وقع في ذنب من الكبائر أو من الصغائر، ما دام لم تصله الحجة الرسالية، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ. فالنذارة والبلاغ هم يعني موطن الحساب والعقاب. ما دام ما وصلوش العلم من الكتاب والسنة بهذه المسألة فهو معذور، لكنه ربما يعاقب على تركه البحث والسؤال. يعاقب المرء، يعني هو يعذر بجهله في المسألة، لكن يعاقب على انه ما سألش، بالذات اذا كان في ديار الاسلام وبين المسلمين. اذا كان في ديار الاسلام وبين المسلمين يعاقب على تركه السؤال والتعلم، لان العلم واجب على كل مسلم ومسلم. فقبل ان تشغلك مسألة هل يعذر هذا بجهله او لا يعذر، اقول لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. اكنت تحب قبل ان تلتزم بدين الله تبارك وتعالى وتعرف الحلال من الحرام والشرك من التوحيد، اكنت تحب ان يرميك احد بالكفر والشرك؟ ما اظن انك تحب هذا. فلماذا تحبه لغيرك؟ لماذا تحبه لغيرك؟ فلا يكن همك الحكم على الخلق، بل يكن همك رحمة الخلق ودعوتهم إلى الله بالرفق والإحسان. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول أفعل الذنب ثم أندم على فعله وأتوب ثم أرجع وأعود إلى الذنب ثم أتوب، فماذا أفعل في هذا؟ الشيطان يلبس عليك ويقول لك ما دمت تذنب وتتوب تذنب وتتوب، انت بتلعب مع ربنا كده مش هتنفع لك توبة ومش هيقبل لك ايه استغفار. هذا كاذب من ابليس، كاذب ابليس عليك، عايز يأسك من رحمة الله. ما دمت كلما اذنبت احدثت توبة نصوح فانك مغفور لك ان شاء الله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله ان علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويخذ بالذنب قد غفرت له. ثم اذنب العبد ذنبا اخر او اذنب نفس الذنب ثم قال رب اني ظلمت نفسي واذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويخذ بالذنب قد غفرت له، وهكذا ثلاث مرات. في المره الثالثه قال الله ليفعل عبدي ما شاء. يعني ايه؟ يعني ما دام العبد يذنب ويتوب يذنب ويتوب توبه نصوح خلاص، هو ده المطلوب. العيب مش انك تذنب، العيب انك تستمر على الذنب دون توبه، لانك انت بطبيعتك مذنب، انت مخلوق فيك ضعف وغفله لازم تذنب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو حرف امتناع لامتناع، يعني ممتنع انك ما تذنبش لانك مخلوق فيك ضعف وغفله، وده خبر عن الله وعن رسوله. ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرك ده حقيقة نفسك، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. مش معناه اذنب، هذا خبر لا يحمل معنى الامر، عشان ما حدش يسمع الحديث يقول لك ايه اهو ربنا صلى الله عليه وسلم بيقول لك اذنب، الرسول بيقول لنا ايه اذنبوا. لا، الله ورسوله لم يامرك بان ترتكب الذنب، لكن هو بيخبرك عن حقيقة نفسك لازم تصيبك في وقت من الأوقات غفلة وضعف، ودي الطبيعة، ودي من رحمة الله بك، لأنك لو ظللت على الطاعة طيلة حياتك ربما وقعت في أقبح من الذنب الذي كنت ستذنبه في وقت الغفلة، هو ايه؟ الشرك الناتج من الكبر والنظر في النفس والمنة على الله، ده أقبح من أكبر الذنوب، أقبح من الزنا وغيره. وربما يذنب العبد الذنب ويرحمه الله به ويكون سبب دخوله الجنة. ليه؟ لأنه أذنب الذنب فانكسر لله. يبقى من رحمة الله أنك غفلت فأذنبت فأفقت فتبت فانكسرت بين يدي مولاك. ما فيش واحد، في واحد ما ينفعوش الا انه ينكسر عشان يقبل. فاوعى تحسب انك اذنبت يبقى كده خلاص خرمت الدنيا وانك في النار، لا، ارفع الى ربك مهما كانت ذنوبك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ربك غفر الله لك. لو جئت ربك بقراب الارض خطايا ثم لقيته لا تشد بي شيئا اتاك بقرابها مغفرة. لو مشيت اليه هرول اليك، لو سألته بالليل او النهار استجاب لك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. مين مال الذنوب؟ كلنا يذنب، كلنا ذو خطأ، لكن العيب انك تستمر على الخطأ. كل ابن آدم خطأ، ولكن ايه؟ خير الخطائين التوابون. ما معنى الإصرار؟ في إصرار قلبي وفي إصرار عضوي. إصرار القلب يعني ايه؟ القلب نفسه مصر على الذنب وراضي بيه ومش معتقد ده ذنب. احنا ما بنتكلمش عن الصنف ده، الصنف ده مش موجود في اهل الايمان. لكن الاصرار بقى اللي انت عايز تتكلم عنه ده هو ان الجارحه او الانسان يضعف فيرتكب المعصيه بجوارحه وقلبه كاره. لنفرض مثلا هو مبتلى بالنظر للنساء، فهو اذا نظر او قبل ان ينظر يتذكر ان الله يراه، لكن تغلبه نفسه لضعف ايمانه، فاذا ما نظر ندم واستغفر ونكس رأسه ويقول يا رب اعني يا رب اعني، فهو في كل مرة يذنب ويذنب ويذنب. هل هذا مصر؟ هذا ليس اسرار. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. ده طبيعة في الانسان، صغائر الذنوب دي مستمرة معاه، لكن الواجب عليه انه يسرع بالايه؟ بالتوبة والاستغفار. هذا ليس اسرار بالمعنى الذي به يعني يتساوى فيه المرء مع المستحيل. يقول اخذت بعض الاموال من مكان عملي بطريقة غير مشروعة واريد رد، ولكن لا اذكر عدده وظروفي المادية سيئة، فماذا افعل جزاك الله خيرا؟ ما دمت قد اخذت ما لا يجوز لك، وجب عليك اذا اردت ان تتوب الى مولاك ان تتحلل من هذا الذنب برد الحقوق الى اهلها، ويجوز لك ان تردها تباعا، مش لازم مرة واحدة، وترد ما غلب على ظنك انك اخذت. يعني انت غلب على ظنك مثلا ان هم كانوا 30 جنيه ولا 40 جنيه، كانوا 30 ولا 40، 30 خليهم 50، تحلل اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا دينار يوم القيامة، نسأل الله السلام. وده بيعلمنا درس انك انت ما ترتكبش الذنب وبعدين تيجي تندم بعد كده الا حقوق الاخرين دول. اريد ان اكون طالب علم، ماذا تنصحني ان اقرا من الكتب التي اقراها؟ طالب العلم، شوف الاسم، اسم طالب علم، واللي بيطلب يطلب ايه؟ بيطلب من عالم. يبقى عمرك ما تكون طالب علم وانت ايه بتقرا في الكتاب بس. احضر مجالس العلم، كل ما سمعت عن درس علم في مكان لداعية من اهل السنة اجري واحضر وتعلم. هؤلاء سيفتحون لك مغاليق الكتب ويعرفون لك مفاتيح العلم، فإذا ما قرأت بعد ذلك في الكتب سهل عليك. والحمد لله الأشرطة موجودة والدعاء موجودين والعلماء موجودين، لكن انت بس ابدأ وليكن بدايتك مع القرآن الكريم على يد معلم للقرآن مع حضور مجالس العلم. ما هي الطريقة التي تساعدني في غض البصر وخاصة في الشوارع الممتلئة بالكاسيات العارية؟ انا عايزك في مرة تمشي وتقول ما فيش في الشارع نساء. بعض الناس وصلوا لهذه المرحلة، واحد ماشي مع بعض المشايخ يشوف اعوذ بالله ده المرأة منظرها مش ممكن. قال له ايه ده؟ فين هي؟ قال له فين؟ ده مش قدامك، ده مش شايف وشك. قال له مش فيهاش. قال له ليه؟ قال له لاني رأيت الله. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يبقى ماشي عامل نفسه مش ما يبصش لها، يبص طرف عينه كده، يبص ويلتفت، يبص ويعمل نفسه يبص على حاجة تانية. هتكذب على مين؟ على الناس؟ طب تقدر تكذب على رب الناس؟ دايما وانت ماشي قول الله يراني، الله ناظر الي. وعود لسانك الذكر، لو انت بتذكر ربنا مستمر على طول سيرزقك المولى عز وجل غض البصر، لان ما دام بتذكر الله يبقى مع الذكر سترى الله، مع الذكر ستستحضر عظمته، مع الذكر ستخافه، مع الذكر ستخاف ان تقع في معصيته. داوم على الذكر. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والشيطان دائما يحسن لك النظر لنساء ما دمت غافلا عن ذكر الله، فإذا كنت ذاكرا لله لن يستطع أن يوسوس لك أو يحسن لك النساء. لا يعني أنا بقول إيه يعني ترى الله مش معناها رؤية الله حقيقة، ما لا أقصد هذا، هذه من المعاني المجازية. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، كأن شوف المعاني اللغوية بين خالص، كأنك تراه. طب في واحد مش يوصل للدرجة دي يقول له فإن لم تكن تراه فإنه يراك. درجات. ومن كان يراقب الله كأنه يراه في الدنيا فهو من أهل رؤيته إن شاء الله في الآخرة. وليس المعنى على الحقيقة الذي كنا نقوله. لمبلغ من المال تعدى النصاب ويدار بمشروع ونظرا لتعصر الحالة المالية لا يتم توزيع الزر الايه الزكاة يعني إلا كل عامين، ولا أملك مالا لأخرج الزكاة عنه في نهاية العام. فهل يجوز إخراج الزكاة عنه كل عامين وكيف يتم حساب الزكاة كل سنة؟ إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. فإذا جه وقت دفع الزكاة وهو معاكش سيولة، طلع من أصل المال أيا كان أصله، ملابس، أحذية، خضار، فاكهة، أي شيء، أخرج نصاب الزكاة حتى وإن كان من أصل إيه؟ من عين إيه المال الذي تديره فيه التجارة، لكن لا تؤخر الزكاة. يجوز لك أن تقدمها، يعني السنة دي مثلا معاك سيول، طلع زكاة سنتين قدام، لربما تأتي السنة الجاية وكانش معاك سيول، لكن ما تقولش آخر، حق الله يعني أحق أو دين الله أحق أن يؤدى، وده حق الفقير المسكين لا تضيعه عليه. كيف تحسب؟ إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب الزكاة، وجبت فيه الزكاة. النصاب ثمن 85 جرام ذهب عيار 24 أو 93 جرام ذهب عيار 21، قرابة النهاردة مثلا الذهب 40 جنيه، يعني قرابة 3500 النهاردة. النصاب بقى وصل 3500، فاللي يملك 3500 فيما فوق ومر عليهم سنة هجرية يطلع عن كل 1025 جنيه الزكاة الرديء من التجارة بتاعته عشان خاطر انا بطلع الزكاة. لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بياخذيه الا ان تغمدوا فيه. لازم تطلع ما يكون جيدا. نعم. لا، الأخ بيسأل حديث من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هل هذا صحيح؟ لا، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقوله رسول الله، بل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فلانا من الناس يصلي مع رسول الله الغداء فجر يعني، ثم يخرج فيسرق، ها، يستغل فترة غياب الناس عن البيوت في هذا الوقت بيصلوا الفجر، او لسه ما روحوش البيت، او روحها بس النهار لسه ما شقشقش قوي، يوم ايه يهجم ويسرق. فقال الصحابة يا رسول الله ان فلانا يصلي معنا الغداء ثم يخرج فيسرق. عايزين يعني يقولوا يعني ايه هتنفع له الصلاة يا رسول الله؟ فقال لهم دعوه فستنهاه صلاته. الاصل ان ايه؟ انك ما تقولوش سيب الصلاة، انت بتعمل وبتعمل وبتعمل، بتصلي ليه ما تصليش؟ لا، قل له صلي وسيب الحرام، صلي واترك النظر للنساء، صلي واترك الزنا، صلي واترك الخمر، صلي واترك المحرمات، صلي واترك السرقة. ما نقولوش بقى عشان انت بتسرق ما تصليش، عشان انت بتزني ما تصليش، عشان انت تشرب الخمر ما تصليش. لا، صلي فانه يوما ما ستنهاه صلاه. قال الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. هل يجوز للرجل ان يؤم المراه الاجنبيه في الصلاه، بنت عمه او بنت خاله او مخطوبته او نحو هذا؟ هو يجوز للرجل ان يؤم المراه بصفه عامه في الصلاه سواء كانت اجنبيه او محارمه، والمرأة تكون صفا وحدها ما بتقفش جنبيه. المرأة لا تكون بجانب الرجل في الصلاة سواء كانت من محارمه، أمه، أخته، بنته، سته، مخطوبته، زوجته، أي حد، ما ينفعش تقف جنبيه. وإلا فإذا وقفت المرأة بجانب الرجل في الصلاة فإن هناك قول للفقهاء ببطلان صلاتها وببطلان صلاته هو. وإذا تقدمت المرأة على الإمام، تقدمت المرأة على الرجل، فإن صلاتها باطلة لمطلق الأدلة أنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام. لكن يعني الشافعية صححوا صلاة المرأة إذا حازت الرجل في الصلاة دون ملامسة أو مماسة ومع الكراهة، مع الكرم. يبقى الاصل انها تصلي تبقى صف لوحدها. لذا بواب الامام البخاري بابا في صحيح قال باب المرأة وحدها تكون صفا. وساق فيها حديث مع سلم لما قام الليل ووقف بجوار ابن عباس ووقفت خلفه زوجه ميمونة. فيجوز الاهتمام باي امرأة اجنبية. لكن طبعا غير خلوة. طبعا غير خلوة. مش يقول مثلا هصلي بمخطوبتي هنقيم الليل. انا رحلي مخطوبتي النهارده عشان هنقيم الليل. يوم يصلي هو وهي في اوضه لوحدهم مقفول عليهم. بص طبعا ده كلام يعني هذا من تلبيس ابليس. لكن لا يخلو الرجل بالمرأة. هذا يفعل الرجل اذا اراد ان يقضي شهوته وامرأته حائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد شيئا من امرأته وهي حائض امرها فاتزرت, اي لبست ازارها زي التبان مثلا الشرطة او ما شابه ذلك, ثم فعل كل شيء الا النكاح اي الا الجماع. فهذا يعني محرم, الجماع محرم فقط في وقت الحيض. اما غير ذلك فيجوز له ان يقضي شهوته باي طريقة, المهم بعيد عن موضع الحيض او موضع القذر. ما نقول في القول المشهور العدل أساس الملك. نعم, كم من دولة كافرة فيها العدل قائم وملكها ثابت, وكم من دولة ظالمة وهي مؤمنة وملكها زائل. فالأصل العدل, والمقصود بالعدل ما جاء في الكتاب والسنة, فإنه ليس من العدالة نشر الفواحش بين الناس. هل يجوز الاستعاذة عند قراءة القرآن بهذه الصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ نعم صح عن أصلم هذا. ما هو حكم أعمال السمسرة؟ تجوز السمسرة. سمسرة شو نوع من أنواع الوكالة, إما من المشتري وإما من البائع, يجوز هذا. هل هي حلال حرام؟ نعم تجوز السمسرة, لكن الصواب إنها تكون من طرف واحد بس. سمسرة تكون من طرف واحد. أنا عايز مثلا شقة بروح للسمسار, أنا عايز شقة حتة فلانية, فهو يدور على شقة ويجيبها لي بياخد مني جزء من المال, جعل متفق عليه بيني وبينه. لكن لما ياخد بقى من صاحب الشقة وياخد مني يبقى لازم يعمل حاجة, هيدلس على صاحب الشقة علشان يخفض لي, او هيدلس علي علشان يرفع السعر ايه لصاحب الايه الشقة. الاصل ان السمسرة تكون من طرف واحد. الله اعلم. انا جوز التحايل على الحسنات بحيث ان اقوم بعد صلاة العصر مخصوص واتوضأ وصلي ركعتين متعمدا. لا طبعا هو الصلاة يجوز لك يعني ان تصلي في اي وقت الا الاوقات التي فيها كراهة, من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس يكره تكره صلاة النافلة المطلقة, ومن بعد صلاة الفجر الى شروق الشمس تكره صلاة النافلة ليه المطلقة ايضا. لكن في اي وقت تاني تصنع كيفما شئت وتحايل كيفما شئت وصلي كيفما شئت, تقبل الله منا ومنك. كتاب مختصر تفسير ابن كثير للصابوني قرأت عنه ان بعض العلماء حذروا منه, فلماذا التحذير منه؟ يعني تحذير العلماء من كتاب مختصر الصابوني لان الشيخ الصابوني حفظه الله كان يعني بيتعامل شوية مع بعض الاحاديث اللي موجودة في الكتاب, يعني بصح وضعف الاحاديث وليست صنعته. وامر اخر ان عقدته عقيدة اشعرية, فكان له تعليقات ويحسن فيها عقيدة الاشاعرة, وكان يحذف عقائد السلف وهو بيختصر الكتاب. فالتحذير من هذا الباب, وإلا فالكتاب فيه خير إن شاء الله تعالى. لكن لنلتزم كتاب الشيخ ابن كثير بنفسه, الإمام ابن كثير بنفسه أفضل من المختصر. لكن لا يقال مثلا كما يدعي البعض يقول لا واجب أنك تحرق كتب الصابوني وتحرق كتب فلان, هذه مغالاة وتشدد وزيادة عن المطلوب. قرأت ان سماع الاغاني عند الامام ابي حنيفة يرد الشهادتين, فما هو الدليل على ذلك؟ نعم الامام ابي حنيفة بل كل الائمة كانوا يردون شهادة سامع الغناء, لان سماع الغناء فسق ولا تجوز شهادة الفاسق, والله تعالى اعلم. اما الدليل الادلة بقى على ذلك ارجع لكتب زي كتاب مثلا اغاثة اللفان في من مصائد الشيطان الإمام ابن القيم, عقد فصلا طويلا على حرمة الغناء وحرمة سماعه وحرمة تعاطيه, وبيان أنه فعل الفساق كما جاء عن الإمام مالك لما سئل عن الغناء قال إنما يفعله الفساق عندنا. أنا أتفع على هذا القدر إن شاء الله المرة الجاية نستكمل بقية هذه الأسئلة الطويلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أو برجاء برضو بعد الصلاة محدش يعني يسأل أي سؤال عشان ما فيش وقت عندي.